صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وكفوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أن كل صغير وكبير مستطر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، لقد قدر الله المقادير، وكتب الآجال، وقسم الأرزاق، وكتب على كل أحد حظه من السعادة والشقاء، ونصيبه من النعم والسراء، والبأساء والضراء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وكل شيء بقدر وقضاء. عباد الله، كتب الله أرزاق بني آدم وهم في عالم الأرحام، فإذا أتم الإنسان في بطن أمه 4 أشهر بعث الله إليه ملكا موكلا بالأرحام، فينفخ فيه الروح بإذن الله، ويكتب أجله وعمله ورزقه، وشقي أو سعيد. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. متفق عليه. فالرزق مقسوم، فالرزق مقسوم، وكل شيء بقضاء وأجل معلوم. فأجملوا في الطلب، واستعينوا على الكسب، وأحسنوا الظن بالله، فسوء الظن مذموم لا ينفع، والله عند حسن ظن العبد به. فعليك عبد الله بالفعل الصالح، وارض بما قسم الله لك، وإياك والطمع والهلع والجشع، وإياك وسوء التبذير، فإنه سفه وتبذير. وإن أصابتك مصيبة فلا تقل لو أني، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. عباد الله، إن الله هو المعطي وهو الرزاق، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وخزائنه لا تنفد، ويمينه ملأى لا تغيضها نفقه، سحاء بالليل والنهار. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار،

الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والصلاة والسلام على نبينا محمد أزكى الخلق قولا وعملا، وعلى آله وأصحابه الكرام الفضلا، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، العمل مفتاح الأمل، وأطيب الكسب عمل اليد، واليد العليا خير من اليد السفلى، والتعفف خير من التكفف، ومن استغنى عن غيره عز وصان نفسه وبز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. رواه البخاري. ولقد كان نبي الله موسى عليه السلام يرعى الغنم استئجارا، ونبي الله زكريا كان نجارا، ونبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. فالعمل شرف، فالعمل شرف، والبطالة تلف. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وتوكلوا عليه، فمن توكل عليه كفاه. ولا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم. معاشر المسلمين، الدنيا زائلة فانية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ولا عيش إلا عيش الآخرة. الدنيا متاع الغرور، سريعة العبور، كثيرة التغير، لا تثبت على حال، أشد تقلبا من الأيام والليال. إذا حلت أو حلت، وإن جلت أو جلت، وكم أضحكت فأبكت، وسرت فأوجعت، وأقبلت فأدبرت. إنما هي أحزان وأفراح، وسرور وأتراح، سعادة وحبور، وهموم وغموم، لهو ولعب، زينة وتفاخر وتكاثر. يقول تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما لابن آدم منها إلا ما قدم، أو أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى. فكن عبد الله في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فمتاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى، والآخرة خير وأبقى. فازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وبعد، معاشر المسلمين، فإن الدنيا سترتحل مدبرة، وإن الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا،